إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله سائلا: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ والصفات الذاتية هي التي لم يزل ربنا تبارك وتعالى ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان: معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي ترتبط بالمشيئة، فكل صفة متعلقة بالمشيئة إن شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها، فهي صفة فعلية. وهذه الصفات الفعلية على قسمين أيضا: منها ما له سبب معلوم كالرضا والضحك، ومنها ما لا يعلم له سبب كصفة النزول بالنسبة لله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ومثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذكر صفة اليدين وهي صفة ذاتية خبرية، وذكر صفة الوجه وهي صفة ذاتية خبرية، وقال تعالى: ولتصنع على عيني، وهي صفة ذاتية خبرية، وقال تعالى: أبصر به وأسمع، والسمع والبصر صفتان ذاتيتان معنويتان. إنني معكما أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذه صفة ذاتية معنوية وهي صفة العلم، وكلم الله موسى تكليما، وهذه صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فصفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ذاتية معنوية باعتبار، فإن الله جلت قدرته لم يزل ولا يزال متكلما، فإذا أنزل الله تبارك وتعالى الوحي أو تكلم بالأمر فإن هذه صفة فعلية حينئذ. فصفة الكلام ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فهذا النداء صفة الكلام لله تبارك وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إلى غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من رواية أبي موسى رضي الله عنه يرفعه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمين الله تبارك وتعالى ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، نوره وجلاله وبهاؤه من انتهى إليه. المراد جميع مخلوقاته، لأن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات. لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ومنها هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من انتهى إليه بصره من خلقه، ليست للتبعيض، لأن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات، وإنما هي لبيان الجنس. لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويقفض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث استدل به أهل السنة على ثبوت صفة العينين لربنا جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرح بذلك في الحديث، لأن العين وردت مفردة، ومعلوم أنها قد وردت مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم فلا ينفي ما فوقه، فالمفرد المضاف لا ينفي الاثنين، وأما ما ورد مجموعا فتوجيهه معروف تجريب أعيننا. وهذا الحديث قاض بأن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين كريمتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عن الله تبارك وتعالى هذا النقص في معرض الامتنان. ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من عينين لذكرهما في هذا الموضع خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال وتلبيسه وكيف أنه يدعي الألوهية، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك منه أي من الدجال دجل وكذب وزور، بدليل ما فيه من العيب الظاهر. فلو كان إلها ما كان فيه من عيب، ولأصلح نفسه، لأنه إذا لم يكن قادرا على أن يصلح نفسه فهو عن إصلاح غيره أعجز، وإذا كان غير قادر على إيصال الفائدة لنفسه فهو عن إيصالها لغيره أشد عجزا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصف الدجال: إنه أعور، وإن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، ولو كانتا على أكثر من هذا لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في هذا الموضع خاصة، ولعله يأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته. في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والحديث أخرجه الإمام البخاري من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه إثبات العلم والقدرة لله تبارك وتعالى، وهما صفتان ذاتيتان معنويتان. وكذلك الحديث المتفق على صحته، ورواه أيضا أحمد وأبو داود من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لأصحابه رضي الله عنهم وكانوا في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فأثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه من صفة السمع والبصر والقرب قريبا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وتمام الحديث: أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. وهذا الحديث ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن النواس بن سمعان، وضعف الحديث لأن في سنده نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا، ولا يوجد له متابع في طبقته، ولأن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس ما لم يصرح بالتحديث، فالحديث غير ثابت، الحديث ضعيف. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد يقول: لبيك وسعديك، فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من ذريتك 999 في النار وواحد في الجنة. فجثى الصحابة على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذاك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة شطر أهل الجنة، وأن من يأجوج ومأجوج 999 في النار، ومن هذه الأمة واحد في الجنة، ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال صلى الله عليه وسلم: كالرقمة في ذراع الحمار. ذكر المصنف رحمه الله الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن الله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول أي آدم: لبيك وسعديك. أحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. والكلام كما مر صفة ذات وصفة فعل. صفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى تكون صفة ذات باعتبار، وتكون صفة فعل باعتبار. وأما من حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام فإنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا، لم يكن غير متكلم في آن أبدا، فهو موصوف جل وعلا بصفة الكلام، وهي صفة ذات لربنا تبارك وتعالى. فإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالأمر من أمره، وإذا تكلم بالوحي، فهي حينئذ صفة فعل. وقد مر أن الصفات الإلهية على قسمين كبيرين: صفات ذات وصفات فعل. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، وهي كما مر معنوية كالعلم والقدرة والإرادة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما صفات الفعل فهي التي ترتبط بالمشيئة، هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. إذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن ينزل إلى سماء الدنيا نزل نزولا يليق بجماله وجلاله وكماله، وإذا لم يشأ لم ينزل. فصفة النزول مرتبطة بمشيئة الرب تبارك وتعالى ومتعلقة بها. وكذلك صفة الضحك وصفة العجب، إذا وجد سبب ذلك ضحك ربنا تبارك وتعالى، أو أتت هذه الصفة وهي العجب منه جل وعلا، فهذه متعلقة بالمشيئة ولها سبب معلوم. وأما النزول فمتعلق بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعله وإذا لم يشأ لم يفعله، وليس للنزول سبب معلوم لنا، له سبب ولكن هو غير معلوم لنا. ف فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، صفة الطي، يطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه جل وعلا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صفة الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل كصفة الكلام. لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بصفة الخلق أزلا وأبدا، فلله تبارك وتعالى هذه الصفة وهي صفة ذات له جل وعلا قبل أن يخلق شيئا. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة. وأما في مباشرة الخلق فهذه صفة فعل، فذكرها الشيخ رحمه الله هاهنا. وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، منها ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، ومنها ما ليس له سبب معلوم كالنزول. ما صفات الأفعال تمثيلا من السنة؟ قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالآخر صفة لثلث ليس لليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، ففي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. والحديث في الصحيحين، وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة، بل إن كثيرا من أهل السنة من العلماء المتقدمين قد حكموا عليه بالتواتر. فهذه صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة فعل، في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله وجماله، ليس كمثله شيء، فنزوله ليس كمثله نزول. والإنسان يتوقف عند هذه الحدود ولا يقول كالذين يتفلسفون في هذا العصر من أولئك الذين أفسدت العلوم المادية الحديثة عقولهم، لأن كثيرا منهم يقول: ولكن ثلث الليل يتفاوت، فإن الليل يكون في ثلثه الأخير في موضع ولا يكون في موضع آخر، ثم ينتقل الثلث إلى موضع آخر، فما يزال ذلك كذلك بثلث ليل في العالم كله. فيقولون مستشكلين: إذن لا يزال نازلا. فنقول لهم: إن الذي بلغنا ذلك عن ربنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك لم يستشكلوا شيئا من ذلك، لا فيما يتعلق بالصفة ولا فيما يتعلق بالليل، وإنما أخذوا المراد من ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى في ذلك الثلث من الليل ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فكانوا يجتهدون في ذلك الوقت، يستغفرون ويتوبون ويطلبون من الله تبارك وتعالى ما يحبون من أمور الدنيا والآخرة التي يحبها الله ويرضاه. فهذه هي الفائدة المسلكية التي ينبغي أن نتحصل عليها من الحديث، ونسلم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبرنا به، ولا نتفلسف ونقول: إن الليل يدور والثلث يكون هاهنا وهنالك منتقلا إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات، وإنما نتوقف عند حدود ما جاء في الوحي المعصوم كتابا وسنة، ونكل كما مر ذلك بعد أن نفهم المعنى، نكل الكيفية مفوضينها إلى الله رب العالمين. هذا هو الذي فيه السلام، ونحرص على ما ينفعنا، فنجتهد في الثلث الأخير من الليل في الذكر وفي الدعاء وفي الاستغفار والتوبة وفي طلب الحاجات ليقضيها لنا ذو الجلال والإكرام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: فأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة تفهم، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. حديث الصورة كما هو معلوم للسلف المتقدمين فيه قولان، فابن خزيمة لما ذكر حديث الصورة وأن الله خلق آدم على صورته أرجع الضمير إلى آدم، ولم يعده العلماء من السلف مؤولة، وأما أهل السنة دونه فإنهم يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى كما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث احتداد آدم وموسى: فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، فإنها تكون صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهي صفة ذات وفعل معا. خطه التوراة صفة فعل. قوله رحمه الله: فكلامه تعالى ويده، وإنما ذكر اليد مفردة مضافة يده، لأن الحديث لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه، لذلك ذكرها كذلك رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه. فذكر القسمين وذكر الأمثلة من الكتاب ومن السنة تدليلا عليهما. ثم قال رحمه الله: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ وتوقيفية أي يتوقف فيها عند حدود الكتاب والسنة، فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوقوف عند حدود الوحي المعصوم توقيف. وصفات الأفعال هل يشتق منها أسماء؟ صفة الفعل كالاستواء هل يشتق منها المستوي؟ صفة المجيء هل يشتق منها الجائي؟ صفة الإتيان هل يشتق منها الآتي؟ صفة النزول هل يشتق منها النازل؟ أم أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية؟ قال رحمه الله: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه قاعدة من أهم القواعد، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أننا لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. ومن الإلحاد كما مر وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، كما سمته الفلاسفة بالعلة الفاعلة وبالواجب الأول، وكما سماه الماسون بالمهندس الأعظم، وكما يسميه المفكرون والأدباء بالرسام الذي أبدعت ريشته ألوان الكون، أو الفنان الذي أبدعت ريشته ألوان الكون، إلى غير ذلك من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، لكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، ولا كلها يشتق منها أسماء، كما مر في إطلاق الأسماء على الله تبارك وتعالى. منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرزاق المحيي المميت سبحانه وتعالى. وقال الشيخ رحمه الله مضيفا: المدبر. والصواب أن الله تبارك وتعالى لا يسمى المدبر، وإلا خالفنا القاعدة، هو يدبر الأمر، فهذه صفة فعل، فهل نشتق منها اسما لله تبارك وتعالى؟ الشيخ قال: لا، بل نتوقف عند حدود ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدبر لم يثبت. إذن هو الخالق الرزاق المحيي المميت، وصف الله تبارك وتعالى بذلك نفسه مطلقا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، لأن المخادعة قد تكون نقصا وقد تكون كمالا، وهي إنما ذكرت في مقابلة مخادعتهم، فتكون حينئذ كمالا لا نقص فيه. يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فأحبط الله تبارك وتعالى مكرهم بمكر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وكقوله: نسوا الله فنسيهم، والنسيان بالمعنى العام يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، وإنما نسوا الله تبارك وتعالى فعاملهم بمثل ما جاءوا به فتركهم، والنسيان والترك في اللغة أيضا، كما في آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي هنا لو كانت من النسيان المعهود فيما يتعلق بالعقل، فهل يؤاخذ المرء على نسيانه؟ بعض أهل العلم يقولون إنه في شرع من قبلنا كانوا مؤاخذين على النسيان، والله تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، فقالوا كان آدم مؤاخذا حتى بنسيانه. وبعض أهل العلم قالوا إنما وقع ذلك من آدم تركا. على كل حال، تاب الله تبارك وتعالى عليه واجتباه، قال تعالى: نسوا الله فنسيه، فهذه أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر، وإنه تعالى يخادع، وإنه تعالى يستهزئ، هكذا بإطلاق لا يقال هذا ونحوه. وكذلك لا يقال ماكر، فلا يشتق منها أسماء، فلا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ فيمكن أن يقول بضد ذلك مسلم ولا عاقل، وقد علم أن المجازاة على ذلك أي الذي ذكر بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خيانتهم لم يقابلها بذكر الخيانة، تنزه ربنا عن ذلك، لأن الخيانة في موطن الائتمان من أكبر ما يكون سلبا وسلبا لمن اتصف بها، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الخيانة لم يقابلها الله تبارك وتعالى بمثلها. ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى؟ وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ يتضمن الاسم المذكور العلي الأعلى الصفة المشتقة منه وهو ثبوت العلو له جل وعلا من جميع المعاني وبجميع المعاني. ما الذي يتضمنه اسمه تعالى العلي الأعلى؟ العلي الأعلى من أسماء الله تبارك وتعالى، فما الذي يتضمنه اسمه تعالى العلي وما الذي يتضمنه اسمه تعالى الأعلى؟ يتضمن الصفة المشتقة منها كما مر ذلك، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى الإيمان بها يكون على حسب اللزوم والتعدي، فإن كانت لازمة فيلزم حينئذ الإيمان بأمرين: نثبت الاسم لله تبارك وتعالى كاسمه تعالى الحي، ونثبت الصفة التي تضمنها التي اشتق منها وهي صفة الحياة، ولكن الحي لازم لا يتعدى لأنه من حي، حي يا فلان لا يحتاج مفعولا فهو فعل لازم، فالحي نؤمن به بإثبات أمرين: بإثبات الاسم لله تبارك وتعالى فاسمه تعالى الحي، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الحياة لله رب العالمين. وأما إذا كان الاسم غير لازم وكان متعديا فإننا نؤمن بالاسم لله تبارك وتعالى ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم الشريف، ثم نؤمن بمقتضى ذلك. اسمه تعالى المحيي، هذا من أحيا، وأحيا فعل متعد، أحيا الله تبارك وتعالى موات الأرض، أحيا الله تبارك وتعالى الأموات وأخرجهم من أجدادهم، فهذا الفعل يحتاج مفعولا إذن هو متعد، فاسمه تعالى المحيي لكي نؤمن به إيمانا صحيحا نثبته اسما لله تبارك وتعالى شريفا، ثم نؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم أو اشتق منها وهي صفة الإحياء، وصفة الحياة غير صفة الإحياء، الحي يثبت الحياة لله تبارك وتعالى، حياة الكاملة من جميع الوجوه التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بموت ولا يعتورها شيء من النقائص التي تعتري حيوات الأحياء. إذن نثبت بالحي صفة الحياة لله تبارك وتعالى، وأما صفة الإحياء فشيء آخر ولها متعلقات لها مقتضى، وهو أن الله تبارك وتعالى يحيي الموات، يحيي من وما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء وأين ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. فلكي نؤمن باسمه تعالى المحيي نثبته أولا اسما لله تبارك وتعالى فهو ثابت بالكتاب والسنة، ثم نؤمن بالصفة التي اشتق منها وهي صفة الإحياء، ثم نؤمن بمقتضى ذلك. اسمه تعالى كما يسأل الشيخ رحمه الله تعالى اسمه تعالى العلي الأعلى ماذا يتضمن، وكذلك ماذا يتضمن ما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي. يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه. إذن اسمه تعالى العلي واسمه تعالى الأعلى يتضمن صفة، فكل اسم يتضمن صفة، هذه الصفة التي يتضمنها العلي الأعلى هي صفة العلو، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو بجميع المعاني، علو الفوقية، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، رقيب عليه، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية، فهذا علو الذات، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو بجميع المعاني، وأول تلك المعاني علو الذات، فالله تبارك وتعالى له علو الفوقية، الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو القهر علو الذات وعلو القهر، فلا مغالب له ولا منازع له ولا مضاد ولا ممانع له، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته، له علو الذات وله علو القهر وله علو الشأن، فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى سبحانه سبحانه. جميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يتضمن صفة العلو بجميع المعاني، يتضمن علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، كل ذلك ثابت للعلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى سبحانه. ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء التي مرت يقصد العلي الأعلى المتعالي، فهذه تدل دلالة صريحة على علو الفوقية علو الذات للعلي الأعلى. ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن العرش فوق السماوات وأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، والعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى هيئة وصفة، لأن ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الكرسي ذكر أنه وسع السماوات والأرض، فالكرسي وسع السماوات والأرض، والفلك كروي كما أثبت ذلك العلماء وساق الأدلة على ذلك شيخ الإسلام في الرسالة العرشية، لأن السماء الدنيا محيطة بالعالم، وبينها وبين السماء الثانية ما بينها، السماء الثانية محيطة بالأولى، وأما السماء الثالثة فمحيطة بالعالم وبالأولى وبالثانية إلى السماء السابعة، وفوق السابعة العرش فوق السماوات السبع، والله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى سبحانه. الكرسي وسع السماوات والأرض، وقد ثبت أن الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فإذا كان الكرسي وهو بالنسبة إلى العرش كالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي، فكيف العرش؟ الرحمن على العرش استوى. فالأدلة صريحة لا تعد ولا تحصى، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذه الآية العظيمة تثبت علو الذات للعلي الأعلى. ذكرها الله رب العالمين صريحة في 7 مواضع من القرآن، ومن الأدلة قوله تعالى أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير كثير. فهذه أدلة من الكتاب على إثبات علو الفوقية علو الذات للعلي الأعلى. ما دليل ذلك من السنة؟ قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من رواية العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنالك رواية عن أبي هريرة أيضا. هذه الرواية التي معنا إسنادها ضعيف، فيه عن عنة الحسن البصري وهو مدلس لم يثبت له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضا ضعف أبي جعفر الرازي فإنه سيء الحفظ ولكنه توبع. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ظلال الجنة، وكذلك في تعليقه وتخريجه لأحاديث العقيدة الطحاوية، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند إسناده ضعيف جدا بسبب يحيى ابن العلاء الرازي البجلي، الحديث لم يثبت ولكن هنالك في إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا. قوله لسعد رضي الله عنه في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هنالك زيادة هي المرادة من الحديث المذكور، بل ذكر الشيخ الحديث دليلا لأجلها من فوق 7 أرقعة. الحديث فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هذا أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي سعيد رضي الله عنه. الزيادة من فوق 7 أرقعة هذه تفرد بها محمد بن صالح، ومثله لا يقبل تفرده. كل المصادر ذكرت الحديث بدون الزيادة من فوق 7 أرقعة. أشار الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن صالح وقال: ومثله لا يقبل تفرده. وقال رحمه الله: وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا. من هذه الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري رحمه الله عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. فالأحاديث كثيرة، فغفر الله تبارك وتعالى للشيخ إذ أتى بهذين النصين في هذا المعترك الهائج، ولكنه ذكر سواهما. فقال رحمه الله: وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعبل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات حتى البهائم العجماوات إلا الجهمية، فلم يقر بصفة العلو للعلي الغفار. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. كنت ثم لا تكون، وقبل أن كنت لم تكن، فأنشاك الله وبراك وخلقك وسواك، وأين الثرى من رب الأرباب؟ فليتوقف المرء عند حده، فإن العقل له حدود ينبغي ألا يتجاوزها. وإذا كان الناس لا يحيطون بشيء من علم الله رب العالمين إلا بما شاء، بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بعلمه؟ فكيف به سبحانه وتعالى؟ سبحانه، فنسلم، فإنما نحن خلقه، وهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم والفعال لما يريد. فإذا أخبرنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من صفاته، فينبغي علينا أن نسلم بذلك، وأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وطريقة السلف معروفة في ذلك، فينبغي ألا نتعداه. قولهم بأجمعهم رحمهم الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. آمن بصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه، ومنها صفة العلو، كل المخلوقات إلا الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، آخذا ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من الخطبة قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم وإني مضح بالجعد بن درهم. ثم حمل عليه فذبح فضحى به. من فرد به جهم قوله: إن الجنة والنار تثنيان، وإن الإيمان هو المعرفة، وإن الإنسان مجبور، وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز فقط. قتله سالم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمي. فهذا جهم الذي يأخذ بمقالاته كثير من المسلمين وهم لا يعلمون، ويعطلون الله جل وعلا وتقدس عن صفات كماله، وينفون عنه سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سلفنا الصالحون فإنهم مجمعون في مسألة الاستواء على قول مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وممن نقل عنهم في الاستواء أقوال: أولا أم سلمة رضي الله عنه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذا لم يثبت عن أم سلمة رضي الله عنها سندا، وأما عقيدة فلا شك أنها على ذلك، فالصحابة مجمعون عليه. ربيعة شيخ مالك رحمهما الله تعالى سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. ومالك رحمه الله لما سئل أيضا كيف استوى قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال لسائله: فإني أخاف أن تكون ضالة، وأمر به فأخرج. هكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقولة ربيعة، وهي قولة مالك أيضا وقد صح ذلك عنهما وبضعف عن أم سلمة رضي الله عنها، هي قانون السلف فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فإذا قال لنا قائل: كيف ينزل؟ فإننا نقول ما قال مالك في الاستواء: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من تلك الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. ومسلك آخر قد مر بحول الله تبارك وتعالى وقوته وطوله، هو أنه إذا قال لك قائل: كيف نزوله؟ فقل له: كيف ذاته؟ فإذا قال: ليس كمثلها ذات، فقل: ونزوله ليس كمثله نزول. فإن الصفة إنما تكون على قدر الذات، وينتهي الأمر. الأمر لا ضيق فيه. لو رجعنا إلى النبع الأول الصافي لنفينا كثيرا من الخبث، من الزبد الذي علاه بغير حق، وإنما يحمل هذا الزبد في مسيله ما يحمل من الجيف المنتنة والنفايات المهلكة. أما النبع في حقيقة حاله فصاف عذب نمير. لو أننا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، ما وجدنا عنة قط. لما تعصب الناس للمذاهب العقدية، وتعصب الناس للمذاهب الفكرية، ولما تعصب الناس للمذاهب الفقهية تشرذمت الأمة، وإنما تتحد الأمة بالالتفاف حول الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا مخلص لها إلا هذا. والفرقة النادية ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين حقيقتها وشيتها وصفتها، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فمن لم يكن كذلك فإنه لا يعد نادية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والنجاة. فقانونهم في مسألة الاستواء أنهم يثبتون الاستواء. الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول. الكيف غير معلوم على حسب ما ورد عنه، فنفوض الكيفية ونثبت المعنى، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بقرآن عربي مبين، لا بالطلاسم ولا بالألغاز ولا بالرموز ولا بالأحادي. ولأننا إذا لم نأخذ ذلك كذلك كنا متهمين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بأنهم لم يفهموا كلام الله تبارك وتعالى. يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، هكذا صريحا في 7 مواضع من كتابه العظيم. ثم يقول لهم: إياكم أن تفهموا ظاهر ما كلمتكم به، لأن من أثبت ظاهر ذلك كفر، حاشا لله رب العالمين. وما الحكمة من ذلك؟ وإذا كانوا لا يقبلون تأويلا في نصوص الأحكام، فلماذا يقبلون التأويل في نصوص الصفات؟ لماذا يأتون بآيات المواريث وآيات الأحكام في القصاص وما أشبه ويفهمون ذلك من غير تأويل ولا يقبلون تأويلا فيه؟ ثم ما يتعلق بأخص خصائص الديانة والتوحيد، ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، يؤولونه ويحرفونه ويعطلون الله تبارك وتعالى عن كماله الذي ذكره في تلك النصوص من نصوص الصفات، فهذا عكس للمراد. ولذلك يقال لهم: إذا كنتم تقولون بالتأويل في نصوص الصفات فأعملوا التأويل في سائر النصوص، وإلا فإذا لم تقبلوا التأويل في نصوص الأحكام فلا تقبلوها في آيات الصفات. هذا هو العدل. وإلا لماذا تحكمون عقولكم فيما يتعلق بذات ربنا وصفاته وأسمائه ولا تحكمونها فيما دون ذلك؟ إذن السلف رحمهم الله، الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذا القانون، وهم مجمعون على إثبات المعنى وتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى. هذا إجماع من أصحاب رسول الله، ومسلكه دقيق كما مر آنف، لأنه قد يقال لك: أين هذا الإجماع؟ فيقال: إن الله تبارك وتعالى كلمهم بما يفهمون، ولهم السليقة اللغوية، وهم يعرفون معاني الألفاظ فيفهمون معاني النصوص، ولم يستشكلوا، ولم يرد عنهم قط أنهم استشكلوا أو أنكروا، فدل ذلك على أنهم فهموا النصوص على مقتضى لغتهم، ومع ذلك لم تثبت تلك النصوص على الفهم المستقيم شيئا من النقص يتعلق بربنا الكريم الحكيم سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أنهم رضي الله عنه قد أجمعوا على أخذ تلك النصوص على حسب ما دلت عليه في ظواهرها في سياقاتها من غير سلخ ولا مسخ، ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما فهموها فهما مستقيما. وأما ما يتعلق بكيفياتها فذلك مفوض إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إجماع منهم. ولذلك لما مر عليهم نص توقف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، سأل رسول الله: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ لأنه يعلم معنى الضحك، فلو لم يكن يثبت المعنى ظاهرا ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ضحك ربنا تبارك وتعالى قال الصحابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ إذن هو فهم معنى الضحك، وإلا فعن أي شيء يسأل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. وأثبت الصفة لله تبارك وتعالى على حسب ما دل المعنى مع تفويض الكيفية لله، لأن ما يأتي من الله تبارك وتعالى وهو الخلاق العظيم لا يمكن أن يشبه ما يأتي من المخلوق الفاني الضعيف. وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دليل علو القهر من الكتاب؟ علو الذات مر الدليل عليه من الكتاب. ثم سأل الشيخ رحمه الله: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، لأنها متلازمة كما مر، فعلو الذات وعلو القهر وعلو الشأن متلازمة، وهو القاهر فوق عباده متضمن لعلو القهر ولعلو الذات أيضا. وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. ما دليل علو القهر من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة، فعند مسلم وأبي داود وابن ماجه من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أخرجه النسائي والترمذي، وغير ذلك كثير من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أدلة من الكتاب والسنة على علو القهر، ومرت الأدلة على علو الذات، فما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناه، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يدير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. لا بد من معرفة توحيد الأسماء والصفات، ضرورة من ضروريات التوحيد تدبر أسماء الله وصفاته وإعطاؤها الحق اللائق، لأن تدبر أسماء الله وصفاته وفهمها على مراد الله منها من أهم الأمور وأجلها، وذلك لما في هذا من الفوائد العظيمة والثمار النافعة. لذلك اشتغل علماء الإسلام قديما وحديثا في بيان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وفي شرحها وإيضاحها والرد على من أنكرها أو أنكر بعضها، وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة. وهذا التوحيد وشطر باب الإيمان بالله تعالى. والمعلوم عند الدارسين أن التوحيد نوعان: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهذا متضمن لتوحيد الربوبية، والثاني عبادته وحده لا شريك له وتجديد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به إلها وربا ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذين النوعين في سورتي الإخلاص والكافرون في قوله قل هو الله أحد، فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون متضمنة للتوحيد العلمي الإرادي، وفيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر، وكان يأتي بهما في الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمة النهار توحيدا. هذا العلم من أشرف العلوم، وله الأهمية والأولوية في معرفته على سائر العلوم، حتى يعرف العبد ربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وتقدس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتوحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، فلا ريب أن العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وقال الإمام ابن العربي: المعرفة للنكرة، أما ابن عربي فهو الاتحادي النكرة، وأما ابن العربي المالكي فرحمه الله تعالى قال: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري جل وعلا تتعلق المعرفة بأسمائه وصفاته، فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف المعلومات. توحيد الأسماء والصفات حياة القلوب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إن هذا العلم المتعلق بالله تعالى من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. فهذا العلم علم جليل شريف أشرف العلوم وأدلها. معرفة الله تبارك وتعالى تدعو إلى محبته وإلى خشيته والخوف منه وإلى رجائه وإخلاص العمل لوجهه الكريم. هذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وفي فهم معانيها. خلق الله الخلق لكي يعبدوه، وهذه هي الغاية المطلوبة منه، ولا يمكن أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وهم لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته. والاشتغال بذلك اشتغال بما خلق الله العبد له، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق الله العبد له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما من كل وجه يأتيه خير ربه، قبيح به أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. معرفة العبد لربه طريقة لزيادة الإيمان به، وذلك بالتدبر في صفاته وأسمائه من القرآن المجيد ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والطريق في ذلك إذا مر بكسم من أسماء الله أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن تثبت الصفة وكمال العموم، وأن تنزه الله تبارك وتعالى عما يضاد ذلك ويخالفه. إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة بما عرفه به من صفاته وأسمائه وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، قد عرف ربه حقا وصدقا. الله رب العالمين لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، وأفعاله جل وعلا دائرة بين العدل والفضل والحكمة. لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. أخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. هذا العلم هو العلم بالأسماء والصفات للعلي الأعلى الغفار، أعظم وأشرف العلوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فيه فتحا مباركا، إنه على كل شيء قدير. النفوس في حاجة ملحة للمعرفة بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها ولا ذكاء إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وصفاته وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا وأرسخ يقينا، واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. معرفة أسماء الله وصفاته التي تليق بجلاله وعظمته يجدها العبد في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا العلم الشريف التعرف على الله سبحانه وتعالى، وتمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته، ودعاؤه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعتقد السلف في أسماء الله وصفاته أنهم يؤمنون بما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا، فهم يسمون الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. يثبتون لله عز وجل ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله عز وجل موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي عنه. فلا يتوقفون عند حدود النفي المطلق، لأن النفي المطلق عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بالعدم المحض فإن ما وصف به من ذلك ليس بشيء أصلا، فكيف يكون كمالا لله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا لا يوصف إلا بما هو كمال له تبارك وتعالى. إذا نفي عن الله تبارك وتعالى شيء فإنما هو لكمال ضده ثابتا لربنا تبارك وتعالى. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعتقد أن هذا النفي إنما هو لثبوت كمال ضد المنفي لله رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لثبوت كمال ضد ذلك لله، فلا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال حياته وكمال قيوميته تبارك وتعالى. وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا تعب. لماذا؟ لثبوت كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. فمهما نفي عن الله تبارك وتعالى من شيء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ننفيه عنه سبحانه، ونعتقد ثبوت كمال ضده لله رب العالمين. سلك السلف هذا المسلك وولدوا هذا الباب، وهو منهج القرآن والسنة الصحيحة. كل اسم أو صفة لله رب العالمين جاء واردا في الكتاب والسنة الصحيحة فإنهم يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى، والنفي ينفونه عن الله تبارك وتعالى، ويعتقدون ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. لذلك قامت على أسس عظيمة عقيدة السلف الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات ثلاثة. الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، هذا هو الأساس الأول في اعتقاد السلف في باب الأسماء والصفات، كما لخص ذلك الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات. الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات ثلاثة. الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، هذا هو الأساس الثاني، تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. هذه هي الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بفهمها وتمثلها وبإجرائها فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات نجاك الله من المهالك ووقاك الله من المزالق وأقامك على الجادة المستقيمة جادة أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. أول ذلك أن تؤمن بما ورد من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته إثباتا ونفيا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس الأول. وننزه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، هذا التنزيه إذا وقر في القلب معتقدا وفي العقل مرتكزا ومرتكزا، وخاف الله تبارك وتعالى من الوقوع في التعطيل والتحريف، لأن المحرف المعطل لا ينزه الرب تبارك وتعالى ولا يأخذ بهذا الأساس الثاني. فإذا سمع النص مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى من الكتاب أو من السنة الصحيحة لم ينزه ربه، فوقر في قلبه حينئذ معنى يسوء، فيريد أن يفر مما شبه ومثل، فلا يجد إلا التعطيل والتحريف والسلب والنفي لما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفة، يريد بذلك المسكين التنزيه، يريد ذلك المسكين بذلك التنزيه. فكل مؤول لا بد أن يكون مشبه، كل مؤول مشبه هو يشبه أولا ثم يريد أن يفر مما وقع فيه، لأن قلبه لا يتسع للتنزيه، لا يتسع للقاعدة العقلية التي تقضي بأن الصفة على قدر الموصوف، فهذا ثابت في جميع لغات الأمم لأنه أمر طبعي طبع الله الناس عليه، أمر غريزي جعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما في قلوب القلب أن الصفة تكون على قدر الموصوف، فمن كان عاقلا أثبت ذلك بغير مثنوية. إذا لم يتسع قلبه لذلك شبه الله تبارك وتعالى بقلب، يأتيه النص الرحمن وينسى تماما هذا الاسم العظيم الكريم الرحمن على العرش استوى، فهذا الاستواء مسند للرحمن والرحمن ليس كمثله شيء، فيكون استواؤه على قدره وليس كمثله شيء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. لا يتسع قلبه لهذا الأساس الثاني وهو تنزيه الرب جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. إذا أتيت بهذا كله يجب عليك أن تجتهد في أن تأتي بالأساس الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات، قطع الطمع عن كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات، لأن ذلك لا يمكن أن يكون لمخلوق أبدا. إذن نفوض الكيفية لله رب العالمين. هذه الأسس الثلاثة هي التي يرتكز عليها معتقد السلف الصالحين في باب أسماء ربنا الحسنى وصفاته المتلى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيانا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا مع الموحدين في زمرتهم خلف إمامهم نبينا محمد سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.